أو البصر أو الحياة. هذا الإطلاق يعد قدرا مشتركا، فالقدرة والسمع والبصر الوجود الحياة هذه كلها من القدر المشترك الذي لا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد إلا في الأذهان، ولا يتحقق في الأعيان في الخارج إلا بعد الإضافة والتخصيص. كان تقول أعني قدرة زيد من الناس، أو تقول أعني قدرة الله عز وجل، وهكذا. إذن اتضح لكم الآن الفرق بين القدر المشترك والقدر المميز. القدر المشترك نحن ننوع العبارة كما ينوع الشيخ، وهذا أدعى لرسوخ المعلومة. القدر المشترك كما قلنا هو في الذهن، وإن شئت فقل هو وجود إيش؟ وجود علمي، وجود علمي أو وجود ذهني. لكن القدر المميز وجود ماذا؟ وجود عيني، يعني وجود الخارج. أيضا ممكن نقول إن القدر المشترك كما قلنا اسم عام كلي، والقدر المميز اسم خاص. القدر المشترك هو واحد إيش؟ بالنوع، أو كما يقول واحد بالجنس. لما تقول واحد بالنوع أو واحد بالجنس، شيخ الإسلام لا يفرق بين الـ الـ الـ بين بين الأمرين. لما تقول واحد بالنوع أو تقول واحد بالجنس، أي أنه يقبل إيش؟ يقبل الاشتراك، يقبل الاشتراك. لكن لما تقول واحد بالعين فهذا إيش؟ لا يقبل الاشتراك. فلما نقول وجود هذا واحد بالجنس أو واحد بالنوع، لكن لما نقول وجود الرب سبحانه وتعالى فهذا واحد بالعين يختص بالله عز وجل. هذه بعض العبارات في هذا الباب. الشيخ الإسلام كما قلنا احتفى بهذا الأمر كثيرا وقرر في مواطن كثيرة، لكن أيضا نحب أن نذكر الإخوة الفضلاء أن هذه المسألة قررها جمع من أهل العلم، قررها جمع من أهل العلم قبل الشيخ عليه رحمة الله. وهذا من أهمية المكان أن نتعرف على أن ما قرره الشيخ رحمه الله سبقه أئمة كبار في هذا التقرير وفي هذا التحرير، حتى لا يظن مع الهجمة على مذهب السلف أن هذه أشياء يقولون هي مذهب ابن تيمية، لا، هذا مذهب الأئمة ومذهب الأوائل. فهذا التفريق بين القدر المشترك والقدر المميز موجود عند جملة من العلماء. أذكر لكم من أسمائهم، مثلا عندنا ابن مندى رحمه الله. فابن مندى في كتابه التوحيد وكتاب مطبوع قرر هذا المعنى، قرر هذا المعنى. أيضا قوام السنة الأصفهاني، قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة في الجزء الأول صفحة 93 أشار إلى ذلك. إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد ذكر ذلك في الجزء الأول صفحة 59. أيضا من العلماء الذين قرروا هذا الإمام السجدي، الإمام السجدي في كتابه الإمانة، الكتاب المفقود لكن شيخ الإسلام رحمه الله نقل نصا منه في الدرء الجزء الثاني، فتجد أن هذا الإمام السجدي أيضا قرر هذا المعنى. فعندنا هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم ابن مندة، إمام السنة الأصفهاني، ابن خزيمة السجدي، من العلماء الذين أطالوا في تقرير هذه المسألة ويكاد يعني يتكرر في أكثر كتابه، ألا وهو الكرجي. فالكرجي رحمه الله الذي يلقب بالقصاب لكثرة ما قتل من الروم في سبيل الله عز وجل، في كتابه النكت، نكت القرآن مطبوع في أربع مجلدات، تجد أن هذا المعنى الفرق بين القدر المشترك والقدر المميز يعني لا تكاد يعني تمر بك صفحة أو صفحات إلا وتجد إيش هذا التقرير. هذه هؤلاء جملة من العلماء الذين قرروا هذا الأمر. وكما يعني سبقا قلنا هذا المعنى احتفى به الشيخ وقال في الدرء، يعني ليش احتفى به الشيخ؟ يقول عن هذا الأمر الفرق بين القدر المميز والقدر المشترك وأن الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا، قال عن هذا، قال هذا ينفع في عامة العلوم، ينفع في عامة العلوم، يقول فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه، وبسبب الغلط فيه دل طوائف من الناس. كذا في الدرس الأول صفحة 16-200. وسبق أن قلنا في في في في في هذا الجامع لما مر بنا كتاب الإيمان الأوسط أن جملة من الاشتباه في باب الإيمان عند المرجئة أو من أن تلبس بالإرجاء هو ذاك، أنه وقعوا في خلط بين القدر المشترك والقدر المميز. وقد يقع في ذلك بعض الأئمة الكبار، فالإمام الطحاوي عليه رحمة الله على جلالة قدره لما قال في عقيدته عن الإيمان قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذه كانت محل تعقيب من أهل العلم، وشيخ الإسلام تحدث عنها المسألة التي يقولها أهل الإرجاء، والطحاوي أصابته تلك الآفة فلم يقول وأهله أي أهل الإيمان في أصله سواء، هي نفس الآفة هنا، أنه الآن ظن أن القدر المشترك موجود إيش؟ موجود في الخارج، فيقول أهله في أصله سواء. فلما يقال الإيمان أن الأصل في وأهله في أصله سواء، أن التصديق الذي هو أصل الإيمان كما يقولون كل الناس فيه على حد سواء، في الواقع هذا الكلام هو موجود في الذهن. فلما يقول مثلا التصديق يعني يتساوى فيه الناس، يتساوى فيها الإيمان، هذا في الذهن. فأنت لما تقول تصديق أو تقول إيمان يشترك فيها الإيمان ولا يشتركون؟ الجواب يشتركون، لكن في الواقع هذا الاشتراك هو موجود في الذهن، موجود في الذهن، ما يتجاوز الأذهان. متى يتجاوز الأذهان؟ إذا أضفنا وخصصنا وقيدنا، قلنا والله نقصد بالإيمان إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ولا قلنا تصديق أبي بكر. فلما نقول تصديق أبي بكر ولا إيمان أبي بكر، بالله عليكم تصديق أبي بكر ولا إيمان أبي بكر يكون الناس فيه على حد سواء؟ لا يستوون، يعني إيمان الصديق لا، يعني إيمانه أعظم من بقية العشرة، وبقية العشرة أعظم من ليس كذلك، وهكذا. فهذه الإشكالية. وكم هذا قال الشيخ في كتاب الإيمان الكبير، قال الذين يقولون الإيمان من حيث هو، يقول هكذا المرجع، يقول الإيمان من حيث هو لا يزيد ولا ينقص. فقال قولكم الإيمان من حيث هو مثل ما يقال إيش الإنسان من حيث هو، لما تقول الإنسان من حيث هو يشترك فيه إيش الجميع، صح ولا لا؟ الإنسانية. نعم، فلما قال الإنسان يشترك فيه الجميع، لكن في الواقع هذه الإنسانية أو كلمة إنسان هي موجودة في الذهن، لا تكون موجودة في الخارج إلا بعد إيش؟ بعد ما تخصص. تقول والله أنا أقصد بإنسان زيد، أقصد فلان، أقصد عبد الله، وهكذا. فهذا ملحظ مهم يا أخوان. هذه القضية التي ذكرناها كما قال عندكم الشيخ في آخر كلامه، وبسبب الغلط في ضمن طوائف من الناس، يعني في الواقع أنت لما تستصحب هذه القضية دائما تكون عندك واضحة مضطردة الفرق بين القدر المشترك، القدر المميز، الاسم العام الكلي، الاسم بعد الإضافة. لما تكون عندك واضحة وأنت على هذا في تمام الاتساق والاضطراد، فعلا تزول عنك الإشكالات الكثيرة التي ظل فيها من أذكياء العالم، ما هو أغبياء ولا هو يعني هم أذكياء العالم، ظلوا نسأل العافية. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر لا تعالى من قبل ومن بعد. سيرد معنا في هذه الرسالة الجليلة، رسالة تدمرية، أن جملة من الغلط وجملة من الضلال هو سبب إيش؟ عدم تحرير هذه المسألة. وسيأتي معنا الآن كيف الأشاعرة وقعوا في ضلال، المعتزلة وقعوا في ضلال، الجهمية وقعوا في ضلال، الفلاسفة، وأخذ على هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومنشأ ضلال، هذا من الأشياء التي ينبغي أن نحتفي بها، وهذا مما تميز به الشيخ وما أكثر مزايا كما لا يخفى، أن الشيخ يعنى بقضية أصل الضلال، منشأ الاشتباه، منشأ الخلاف. فلما يتحدث عن هذه المسألة يقول: ومنشأ ضلال هؤلاء أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان، وهو الجنس اللغوي، القدر المشترك بين الأعيان، فيجدونه واحدا في الذهن، واحد في الذهن. طبعا واحد في الذهن هنا واحد إيش؟ بالجنس والنوع ولا واحد بالعين؟ نعم، واحد بالجنس واحد بالنوع. نعم، اللي في الذهن هو واحد بالجنس وبالنوع، يعني يقبل اشتراك ولا ما يقبل؟ يقبل اشتراك. يقول فيجدونه واحدا في الذهن فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية، أن وحدة عينية، وقع الخلط، ظنوا أن الواحد بالجنس هو الواحد إيش بالعين. وإن شئت فقول ظنوا أن القدر المشترك هو القدر إيش المميز، أو ظنوا أن الاسم قبل الإضافة هو الاسم بعد الإضافة. قال فيظنون ذلك هو وحدة عينية، ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد بالعين، وأن الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج، يعني خارج الذهن، وإنما يوجد في الأعيان المتميزة، كان في الدرء الرابع صفحة 20 و100. وقال أيضا في موضع ثالث الاشتراك في الذهن هو نوع من التشابه والاتفاق، فإذا وجد في الخارج لم يوجد إلا ماذا؟ إلا متميزا، يعني بعد الإضافة والتخصيص والتقييد، فإذا وجد في الخارج لم يوجد إلا متميزا عن نظيره. قال فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياء، كذا قال رحمه الله في المنهاج الثاني صفحة 30. طيب لين انتهينا الآن من يعني الحديث عن هذه المسألة، ولا ننسى نشير إلى أن القدر المشترك كما قال الشيخ ويتكرر في مواطن ويقرر جمعنا العلم أن القدر المشترك يعني من أهمية المكان، فلولا القدر المشترك لما فهم الخطاب، لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب، لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فنحن نعرف أن الحي يعني ذو حياة، والحياة ضد الموت، ضد الفناء، ضد الهلاك، فهذا القدر المشترك هو فعلا يتحقق به ماذا؟ الفهم والاستيعاب لما جاء في الخطاب في القرآن والسنة. أنا أعطيكم مثال معي شلون استطردنا في هذه الجزئية، وهي يعني أنقلها لكم من كلام للقصاب حتى ننوع، وتلحظ كيف أن الإمام القصاب أورد شبهة، هذه الشبهة الآن يعني يلوكها بعض من تلوث بالبدع، خاصة بدعة التفويض، فهم مثلا لأنهم لا يميزون ويخلطون بين القدر المشترك والقدر المميز، فيقول لك مثلا أنت تثبت اليد لله، تقول نعم أثبت اليد لله تعالى، والله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول إيش؟ يقول أنا لا أعقل اليد إلا أن تكون إيش من لا أعقل يدا إلا إيش إلا جارحة، جارحة كأيدي المخلوقين، فهو يعني يجعل الشخص بين جوابين لا ثالث لهما، لاحظ التلبيس، فيقول إما أنك تقول أنا أثبت يد واليد التي أثبتها ستكون مثل يد المخلوق، وأما أن تقول لا أنا أثبت اليد لله تعالى ولكن إيش بلا تمثيل، فيقول إذا قلت أنا أثبت اليد بلا تمثيل فأنت إيش يعني وافقتنا في إيش في التفويض والتجهيل والتضليل، وإن قلت أنا أثبت اليد كما نعقلها في المخلوقين فأنت في هذا إيش مثلت وجسمت. هذه الشبهة للكرجي رحمه الله جواب جميل، أنا أقرأ عليه ثم يحصل التعليق. لاحظ هنا من إشراقاته رحمه الله لما قال في لما جاء قصة سليمان عليه السلام، قصة الهدهد، الهدهد يقول عن ملكة سبا يقول وأوتيت من كل شيء ولها إيش ولها عرش عظيم، لاحظ قال ولها عرش عظيم، وفي نفس الآيات بعدها لما ذكر يعني التوحيد العبادة قال في آخره قال لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فلاحظ الآن عرش ملكة سبا وصف بأنه إيش عرش عظيم، وعرش الرحمن وصف أيضا بإيش بأنه عرش عظيم. قال الكرجي بعد ما ذكر الآيتين قال: في هذا حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن من وصف الله بصفة قد وصف بها مخلوق فقد شبهه بخلقه. يبقى هذه الآية حجة عليهم أن من وصف الله تعالى بصفة قد وصف بمخلوق قد شبهه بخلقه. ثم قال: ومن قولهم، من قول أهل التعطيل، أن من قال إن لله يد، ومن قولهم أن من قال إن لله يدان لزمه أن يقول، لاحظ، يقول لزمه أن يقول موصولة بذراع وذراع بعضد ومنكب. يعني لاحظ، هذه هي شبهة إيش؟ شبهة أهل التفويض وأهل التمثيل. فيقول أنت إذا أثبت لله تعالى أثبت اليدين معناها أن هذه اليد لازم تكون موصولة بذراع ولها عضد ولها منكب، يعني يلزمك بإيش؟ بالتمثيل. فماذا قال الشيخ بعدها؟ قال: أولا يعتبرون أن الله لما كانت ليديه صفة يعرفهما من نفسه، أولا يعتبرون أن الله لما كانت ليديه صفة يعرفونها يعرفهما من نفسه. ايش معنى يعرفهما من نفسه؟ بخلال ايش؟ لاحظ، يقول: أولا يعتبرون أن الله تعالى لما كانت ليديه صفة يعرفهما من نفسه. يعرفهما من نفسه، أنت الآن كيف عرفت أن الله تعالى يدين؟ لما قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما، نعم، أن تعي القدر مشترك ولا ما تعيه؟ تعيه وتفهمه. يعني قال: لم يلزم واصفه بهما نقول إنما كذلك. يعني كون الآن الله تعالى قال إن له يدان ونحن نعرف أن المخلوق له يدان، لم يلزم من ذلك إيش؟ التمثيل. لكن عرفنا من خلال القدر المشترك، عرفنا من خلال القدر المشترك عرفنا فهم الخطاب وعقله. قال: لم يلزم واصفه بهما نقول إنما كذلك، كما لم يلزم المسمي عرش ملك السماء بعرش عظيم أن يقول هو مثل عرش الله العظيم. فكما أن عرش ملك السماء قال عنه عرش عظيم، ولا يلزم من ذلك أن يماثل عرش الرحمن كما لا يخفى. فكذا أيضا لما نقول الله تعالى له يدان فلا يلزم من ذلك إيش؟ أن تماثل إيش؟ أيدي المخلوقين. كذا قال القصاب رحمه الله في نكت القرآن الثالث 49-500. طيب معلش، حنا يمكن في عبارة مرت في الدرس الماضي هي تحتاج تعليق، لما جاء الكلام عن البعوض والعرش كذلك، اللي همنا هنا في حصل إشكال في العبارة ودنا نقف عندهم قليلا. قال عندكم: واتفاقهما في اسم عام، اتفاق الخالق والمخلوق في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. جاءت عبارة إيش؟ ولا في غيره. يقول: الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل عند الإضافة والتقييد والتخصيص، هذا كلام واضح. لكن جاءت جملة ولا في غيره فأشكلت على بعض من شرح هذا الكتاب. وش تكون ولا في غيره؟ ولا في غيره إيش؟ يقول: واتفاق، يعني العبارة هي هكذا، يعني الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل في المسمى عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. ولا في غير ماذا؟ ولا في غير الاسم العام، ها؟ لكن ولا في غيره، الآن ولا في غيره، في غير ماذا؟ لما يقول ولا في غير الـ الـ الـ ولا في غير الإطلاق، إذا قال ولا في غير الإطلاق تناقض الكلام، صح ولا لا؟ أنا أبطل ما قبله. واضح السؤال؟ واضح الإشكال؟ فالشيخ فالح رحمه الله، الشيخ فالح بن مهدي، كأنه هو قال هذا الكلام، ويبدو حصل عنده شيء من الغلط في في فيما يعني أذكر في التحفة المهدية. فإذا قيل كما هو يعني قد يتبادر البعض أنه ولا في غيره، يكون المعنى لما يقول ولا في غير حسب اعتبار يقول أقرب مذكور، يصير ولا في غير إيش؟ ولا في غير إيش؟ ولا في غير الإضافة التقدير. وش غير الإضافة؟ وش غير الإضافة؟ ما غير الإضافة؟ نعم، الإطلاق. وصار الآن الكلام متناقض، معناه لا، كأنه الآن ينفي إيش؟ ينفي التماثل حتى في إيش؟ في الإطلاق. وكلام شيخ الإسلام كما واضح من قبل ومن بعد على أن في تماثل في الإطلاق ولا ما في تماثل؟ في تماثل. فجاء الإشكال، يعني هذا الإشكال الذي وقع في كتاب التحفة المهدية، ولعل الجواب الله أعلم أنه ولا في غيره، يعني يبدو طبعا هو لاحظ بعد ما قال ولا في غيره بعدها أورد مثال إيش؟ العرش وإيش؟ والبعوض. يبدو يعني لما ننظر ولا في غيره قلت قال فلا يقول عاقل، جاء الآن كانه نوع من البيان، ولا في غيره ولا في غير إيش؟ ولا في غير الموازنة بين إيش؟ الخالق والمخلوق. يعني كما أن هذا التقرير أن الاتفاق في القدر مشترك لا يستلزم التمثيل عند الإضافة والتخصيص والتقييد، هذا لا يرد في حق الخالق مع المخلوق، فأيضا ولا يرد أيضا في إيش؟ لا يرد في أيضا إيش؟ في المخلوقين فيما بينهم. واضح الآن؟ فهذا لعل المقصود ولا في غيره، يعني ولا في غير إيش؟ الموازنة أو المقارنة بين الخالق والمخلوق. أما لما يقال ولا في غيره ولا في غير الإضافة فيصبح الكلام متناقض. واضح الآن؟ بعض طلبة العلم يقول يحتمل ولا في غيره المثال السابق عن أي مسألة اللي جاء الكلام فيها الخالق والمخلوق، مسألة إيش؟ الوجود. فالبعض يقول ولا في غيره ولا في غير هذا المثال، ولا في غير مثال وجود، يعني هذا يرد في مثال وجود، يرد في إيش؟ في أسماء كلية أخرى، يعني يرد في الوجود ويرد في الحياة ويرد في السمع ويرد في البصر. لكن لعل الكلام الذي مر بنا قد يكون أليق، لأنه الآن جاء بعد الكلام عن إيش؟ عن مسألة إيش؟ لما نقول أن البعوض شيء والعرش شيء فهناك قدر مشترك ولم يلزم من ذلك التمثيل. فإذا كان المخلوق والمخلوق وبينهما يعني اشتراك واتفاق بين هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع هذا كله وإن اشترك في قدر مشترك أو في اسم كلي لا يلزم من ذلك التمثيل، فكيف إيش بالخالق مع إيش المخلوق؟ فهذا أولى وأحرى أن لا يقع التمثيل، وإن وقع ماذا؟ وإن وقع الاشتراك أو الاتفاق في الاسم العام الكلي. واضح هذا الكلام؟ طيب نرجو ذلك. في الأخير مسألة الشيخ كانها نوع من الاحتراز لما قال أسم ما أسمعك إيه؟ ما فهمت إيه؟ لا ما هو الشيخ ما هو مقصود هذا، هو الاشتراك الآن اشتراك يرد في الاسم والصفة، صح ولا لا؟ الاسم الكلي، الاسم الكلي أو نسميناه القدر المشترك، فهو يرد، يعني يرد في الاسم حي سميع بصير كما قرأ هنا، ويرد أيضا في الصفات، يرد في حياة سمع بصر. فلعل الصواب في ولا في غيره ولا في غيره الموازنة بين الخالق والمخلوق، والله أعلم. طيب هنا قال في الأخير وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل واحد منهما يخصه لا يشرك في غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. بينها مسألة لما قال حقيقة في كل منهما، نعم الاسم حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق، وهذه مسألة أشار لها الشيخ في عدة مواطن وأشار لها ابن القيم في بدايه الفائد، فيعني المعطلة أو كما يقال غلاة الجهمية لما تأتي مثلا هذه الأسماء أو هذه الصفات يقولون أنها حقيقة في العبد، حقيقة في العبد مجاز في إيش؟ في الرب تعالى الله عن ذلك. لما يأتي مثلا سميع بصير عليم يقول إيش؟ المخلوق يسمى عليم وسميع بصير حقيقة، لكن الخالق لما يقال عنه سميع هذا إيش؟ مجاز. مثل ما مر بنا في كلامهم الفاسد في الدرس الماضي يقولك إيش؟ يعني سميع يقولك مجاز، المجاز إما إيش يقول يعني أسمع غيره كذا ولا لا، ولا إنه إيش ليس إيش ليس بأصم السلوب والإضافات، هذا يعتبرونه يعد مجازا. هذا القول قابل هذا القول قول فاسد. فإذا كان هؤلاء يقولون أن حقيقة في العبد مجاز في الرب، فجاء أبو العباس الناشي وهو من شيوخ المعتزلة فعكس القضية وقال لا هي حقيقة إيش حقيقة في الرب مجاز إيش مجاز في العبد، والصواب والحق في ذلك أنها حقيقة إيش في كل منهما، حقيقة في كل منهم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدرء الخامس 84 و100، وأيضا في الفتاوى الخامس 96 و100، وأيضا طيب كلام بدأ الفوائد لكن ما ذكرنا العزو. طيب قرأ أخونا هنا ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك فيها غيره، هذا بين. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. قال ولم يلزم من اتفاق الاسمين، أنت تقرأ أي طبع شيء أنت طبع تساوي ايه. طيب ولم يلزم من اتفاق الاسمين الواو مثبت عندك وتماثل كذا شيء ما في واو. طيب ولم يلزم من اتفاق الاسمين لما يقول لم يلزم من اتفاق الاسمين يقول تماثل ايش مسماهما كذا ولا لا؟ فإذا تكون الجملة اشتاملة لم يلزم الاتفاق تماثل المسمين. قال واتحاده عند الإطلاق اللي هو بين هذه جملة تعتبرها جملة تفسيرية، واتحاده عند الإطلاق اللي هو التجديد عن الإضافة والتخصيص، هذا هو الإطلاق. ما الإطلاق؟ هو إيش؟ التجديد عن الإضافة والتخصيص. قال واتحاده عند الإطلاق، عندك اللام محذوفة بعد شيء سهل لا اتفاقهما. طيب لعل حتى تكون عبارة أيسر في الفهم نقول ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، هذه جملة تامة وانتهينا منها. ثم تأتي الجملة الثانية واتحاده عند الإطلاق واتحاده عند الإطلاق اتفاقهما، تجي كذا ولا عندك لا اتفاقهما؟ طيب شلون تجي ما اتحاده يعني لم يلزم، لم يلزم من اتحاده عند الاطلاق اتفاقهما. هو في بعض النسخ كما هو عندك الحاشية وقال في النسخ الأخرى ايش محذوفة لا صح ولا لا كذا لا انا مع طبعة تحت شرح البراك ها يقول النسخ الأخرى ما هي موجودة صح ولا لا في النسخ الأخرى مكتوب عندك اتفاقهما. طيب احنا نقول كما جاء في النسخ الاخرى واتحاده عند الاطلاق اتفاقهما، يعني لم يلزم تكون معنا لم يلزم من اتحاده عند الاطلاق اتفاقهما. فعندما يكون هناك اتحاد عند الاطلاق لا يلزم من ذلك ايش الاتفاق في ايش الاتفاق في ماذا في القدر المميز يعني. ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. المعنى يقول إذا كان لا يلزم التماثل بين الخالق والمخلوق في القدر المشترك العفل لا يلزم الاتفاق بين الخالق والمخلوق في القدر المميز وين اتفق في إيش في القدر المشترك، فمن باب أولى أن لا يتحد واضح الآن، فمن باب أولى أن لا يتحد الخالق بالمخلوق وإن اتفق في القدر إيش المشترك. فإذا كنا ننفي المماثلة بين الخالق والمخلوق وإن اتفق في القدر المشترك فمن باب أولى أن ننفي ماذا ننفي إيش الاتحاد. والآن الشيخ يعني بهذا يرد على من يتوهم التمثيل أو التعطيل أو يتوهم ما إيش ما هو أخبث من هذا اللي هو إيش الاتحاد، الاتحاد بين الخالق والمخلوق كما هو عند زنادقة الصوفية. طيب الآن اللي قرأ أخونا كل أمثلة يعني نقف عند بعضها. لما قال فقد سمى الله نفسه حيا، نعم فالله تعالى حي سبحانه وتعالى والمخلوق حي، فلما نقول حي هذا قدر مشترك، حي ذو حياة والحياة ضد الموت ضد الفناء ضد الهلاك. لكن لما نقول نقول الله تعالى هو الحي أو نقول كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي، فحياة الله تعالى كاملة لا يعتريه الفناء

وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استوى كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. طيب، يعني الكلام إذا تقررت القاعدة كما مر بنا تضحت لنا من خلال هذه الآيات الكريمات التي أوردها المؤلف، لكن نشير إلى بعض المسائل في هذا. يعني عندنا مسألة نذكرها على سبيل الفائدة، قضية أن لما ذكر المؤلف وقال وسمى نفسه بالعزيز، فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر إلى آخره، جاء الكلام في مسألة يعني ما يختص بالله سبحانه وتعالى وما يختص بالمخلوق وما يكون سائغا ومشتركا بين الخالق والمخلوق. فالذي يفهم من تقريرات العلم أن هناك من الأسماء ما يختص بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يجوز المخلوق إيش أن يتسمى بها، مثل الرحمن، مثل رب العالمين، مثل ما قرر شيخ الإسلام في الدرء أحد، إذا كان في مقام الإثبات والخبر فلا يطلق إلا على الله، ما تجي تقول فلان أحد، تسمي زيد أحد. قال تعالى قل هو الله أحد، ولهذا يقول الشيخ إن الله تعالى قال قل هو الله أحد هكذا بدون أل، لكن لما جاء الصمد قال الله الصمد، جاءت بالألف واللام الدالة على الاستغراق، لكن صمد هكذا بدون أل قد تطلق على المخلوق، تطلق على المخلوق باعتبار أن الصمد من معانيها السيد كما هو معلوم. على كل، فهناك من الأسماء ما يختص بالله سبحانه وتعالى مثل الرحمن، مثل رب العالمين أو أحد، إذا جاءت في مقام الإثبات الخبر، في مقام الإثبات الخبر هذين القيدين إثبات الخبر، فإذا جاءت في مقام طلب ما في إشكال تطلق على المخلوق، أو يعني كان تقول في مقام طلب عموما سواء استفهام ولا شرط، مثل ما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، أو تقول ليس في الدار أحد مثلا، لكن في مقام إثبات الخبر لا يطلق إلا على الله. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له تعليق، وإن كان هذا يتعلق بأفعال الله وما يتعلق بالقدر، لكن يفيد في في في على الأقل في هذه التقاسيم. يقول رحمه الله وهذه ألفاظ 3 اسم لم يطلق إلا على الرب سبحانه كالبارئ والبديع والمبدع، وهذا لا تطلق إلا على الله. قال ولا وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب، وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد، كاسم الصانع والفاعل ومريد وقادر. قال: وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلق إلا العرب. لم يأتي الخالق المصور بإطلاق، هذا لا يطلق إلا على الله. قال: كقوله تعالى: الخالق الباري المصور. وإن استعملا مقيدين أطلق على العبد. إذا استعمل بقيد يعني يمكن يقال المخلوق إيش أنه يخلق بهذا المعنى، أنه إيش يعني يقدر. هذا بعض كلام رحمه الله في الباب 17 في شفاء العليل. وإن كان شيخ الإسلام في الفتاوى يعني بيّن أن الخلق اللي هو الإيجاد طبعا لا يطلق إلا على الله، وهذا فيه رد على كما بيّن الشيخ بكر رحمه الله، بكر مزيتي المعجم، بعض المصطلحات التي ترد عند بعض الكتاب لما يقول إيش هؤلاء هم الذين خلقوا النهضة، أو هذا مثلا أمر خلاق، يتكلمون عن شيء مما صنعه البشر. فالخلق الذي فيه هذا المعنى الإيجاد هذا يختص بالله سبحانه وتعالى. مما أيضا ممن اعتنى بقضية ما يختص بالله، مما يعني يختص بالله أو مما يعني يطلق على المخلوق، ما ذكره ابن رجب رحمه الله ونقله عن ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل يقول: كل من فرض به الله كالله الرحمن لا يجوز التسمي به، وكلما وجد معناه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والجبار فمكروه، والصواب الجزم بتحريمه. يقول: كلما وجد معناه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والجبار فمكروه، والصواب الجزم بتحريمه. وأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع فإن الإضافة قاطعة. يقول: فإن الإضافة قاطعة للشركة وكذا الوصفية. يعني مثل السميع، لما نقول السميع هنا المراد به المخلوق، أو قد يعني الوصفية لما نقول الله تعالى يسمع كل شيء هذا يختص بالله، أليس كذلك؟ أو يمكن يقال أيضا في الوصفية كما مر بنا في الدرس الماضي أن المخلوق قد تطلق عليه أعلام لكن لا تدعي الوصفية، صح ولا لا؟ كما مر بنا في قضية خالد، قد يقال فلان يسمى خالد وهذا علم محض، ليس لا تراعى فيه الوصفية. هكذا نقل ابن رجب رحمه الله كلام ابن عقيل في تفسير سورة الإخلاص صفحة 102. طبعا لما يقول هنا: وكل ما يجد معناه في الآدم فإن كان يجد تكبرا كالملك العظيم والجبار مكروه. وشيخ الإسلام تعقب الغزالي أبو حامد الغزالي له كتاب اسمه المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى، وزعم أنه يعني يجوز التخلق بأخلاق الله، وأورد هذا الأثر الذي لا يثبت تخلق بأخلاق الله، وغلى اللي هو أبو حامد حتى قال يعني يمكن يتخلق بإيش بصفات تختص بالله سبحانه وتعالى، مثل الألوهية ومثل الكبر الذي جاء في الحديث: العظمة في ذاري والكبرياء وردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. فالشيخ بيّن فساد هذا الكلام، وبيّن أن التفصيل شيء من هذا التفصيل. أنا أقرأ عليكم عبارته من باب تتمة الفائدة مدام ذكرنا كلام القيم وابن عقيل. فمن كلام شيخ الإسلام في التعقيب على كلام أبي حامد قال: من أسماء وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف بها كالعلم والرحمة والحكمة، ومنها ما يذم العبد على الاتصاف بها كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به كالعبودية والاستقرار والحاجة والذل، كذا في الصفادية الجزء الثاني صفحة 38 و300. طيب النصوص في هذا واضحة، لكن عندنا تعليق ننبه عليه الشيخ العلامة، شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك بارك الله فيه، وهي قضية لما جاء الكلام عن قضية ويمكرون ويمكر الله. تنبيه الشيخ في قضية إيش ما يوجد عند بعض الشراح الحديث أو عند حتى من يعني يشتغل بعلوم البلاغة، فلما تأتي آية ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وما جاء في معناه يقول هذا من باب إيش المشاكلة اللفظية، يقول من باب إيش؟ المشاكلة اللفظية، أو يقولون من باب إيش؟ المجانسة. فهذا الكلام مردود لما يقول مشاكلة لفظية، مردود من جهة ماذا؟ يعني يقول هناك مشاكلة في اللفظ فقط، وهذا كلام فاسد. فهناك يعني اتفاق ما هو في اللفظ، اتفاق في اللفظ إيش؟ والمعنى. وهذا الذي سبق أن يمكن نبه عليه ونسينا نبه عليه، لما نقول في اتفاق في القدر مشترك بين الخالق والمخلوق، يعني اتفاق في اللفظ والمعنى، وافتراق في إيش؟ في الحقيقة والكيفية. فلما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وعرفنا في الكلام السابق أنه يوصف الخالق والمخلوق يوصفون بهذه الصفات على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز، والمكر معناه كما بين شيخ الإسلام في إبطال التحليل، وأيضا ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، ألا هو المكر هو إيصال الضرر أو إيصال الشر بتدبير خفي، هذا معنى المكر. فالله تعالى يوصف بذلك، لكن إيش؟ جاء ذلك مقيدا. فما نقول من صفات الله تعالى المكر بإطلاق، وإنما نقيد كما قيد النص، ويمكرون ويمكر الله. فالمكر ابتداء ليس ممدوحا، ولهذا ما جاء المكر هكذا بإطلاق، وإنما جاء مقيدا في مثل هذا السياق، ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا تقرر أن المكر حقيقة في حق الخالق وحق المخلوق، لكنه كمال في حق الخالق لأنه لا يكون إلا في مقام الجزاء وفي مقام العقاب، يتضح فساد إيش؟ هؤلاء يقول لك إيش؟ من باب المشاكل اللفظية، موطن الخلل عندهم أنهم ربما توهموا التمثيل وتوهموا أن مكر الله مثل مكر المخلوق، فقالوا ما في مشابهة إلا في إيش؟ إلا في إيش؟ قالوا المشاكل في إيش؟ اتفاق في إيش؟ قال في اللفظ، هذا كلام فاسد. لا، اتفاق في اللفظ والمعنى، هذا قدر مشترك، القدر مشترك في اللفظ والمعنى. لما نقول حياة يوصف بها الرب يوصف بها العبد، فاتفاق في اللفظ هذا بين، واتفاق في المعنى الحياة التي هي ضد الموت وضد الفناء. يقول ابن القيم رحمه الله والمكر والكيد إنما يحسن على وجه المقابلة، ولا يحسن أن يضاف إلى الله ابتداء، يعني المكر والكيد والخداع. قال والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، فإن القدرة والعلم من صفات الكمال، وإنما يذم ذلك من جهة سوء القص وفساد الإرادة. هذا بعض كلام في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 32. على كل، يعني هنا الآن لما قال تعالى ينكروا ينكر الله، هذا المكر باعته تمام علمه وتمام قدرته، لكن المكر ابتداء كما بين الشيخ وكما هو واضح يعني يكون باعته سوء القصد، والله تعالى منزه عن صفات النقص والعيب. يا سم ايه يعني هو لا شك انه الله تعالى قال ويذرك وآلهتك، أليس كذلك؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، لكن جاء الكلام هنا، طبعا هنا الآن القرآن يحكي ذلك، مثل ما حكى الله تعالى قال قال الذين غلبوا على منها اتخذنا عليهم مسجدا، مو معنى هذا ايش؟ تسويغ ذلك، صح ولا لا؟ فهل يجوز للإنسان أن يسمي نفسه إله؟ لا، ما يجوز، إله الإله هكذا بالإطلاق هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق، هذا الذي يعرفه الله أعلم. أيضا من الأشياء التي ننبه عليها في قول تعالى السماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فهنا مأخوذة من الفعل آدى يعيد، آدى أي قوية، ويقال أيدك الله يعني قواك الله. طيب تفضل يا شيخ. فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب من يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له: إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفٍ عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كالصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. طيب، الآن شرع المؤلف عليه رحمة الله بالحديث عن الأصل الأول. طبعا الأصل الأول هذا ليس هو كالأصل الذي قامت عليه الرسالة. الرسالة كما مر بنا قائمة على أصلين: الأول هو الأسماء والصفات، والأصل الثاني هو الشرع والقدر. هذا الأصل الأول جاء الحديث فيه يندرج فيه الأصل الأول هو القول في الصفات كالقول في الآخر، والأصل الثاني هو القول في الصفات كالقول في الذات، ثم يأتي مثال الجنة ومثال الروح، ثم تأتي القواعد السبع. طيب، هذا الأصل الأول اللي هو إيش؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أن هذا فعلا هو أصل كبير وأصل جليل وأصل شريف ثابت بالمنقول وبالمعقول، لما يقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني أن الباب واحد، الحكم واحد، فإذا أثبتت بعض الصفات فأثبت سائر الصفات. فليس ثمة لا دليل منقول ولا دليل معقول يجب إيش التفريق، فالواجب إيش؟ أن نثبت الجميع. فأنت أيها الأشعري كما تلحظون، كما أثبتت الصفات السبع يتعين عليك أن تثبت سائر الصفات، الباب واحد. كونك تثبت شيئا وتنفي نظيرة هذا تفريق بين متماثلين، وهذا تحكم، فالباب واحد. فكما أثبت الصفات السبع عن وجه لائق بالله فأثبت سائر الصفات. إن قلت إن سائر الصفات يعني يستلزم التمثيل، فلازم التمثيل يرد عليك فيما إيش؟ فيما أثبته. وهو بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يثبت سائر الصفات عن وجه لائق بالله كما أثبت الصفات السبع وهذا هو المتعين، وإما ماذا؟ وإما أن يعني التمثيل الذي فر منه وتوهمه في الصفات الأخرى، أن هذا التمثيل يرجع عليه في ماذا؟ فيما أثبته. وإما ماذا؟ أن ينفي الصفات السبع كما نفى إيش؟ سائر الصفات. فهو إما أن يجحد الصفات ويعطلها تماما، وإما أن يمثل ويجعل صفات الله تعالى كلها كصفات المخلوق، وإما أن يثبت الجميع على الوجه اللائق بالله، وهذا هو المتعين. وهذا الأصل الشيخ احتفى به كثيرا سواء في هذه الرسالة، ويتكرر في مواطن متعددة بعدة صيغ. الأمر الثاني جاء في الأصحانية، ذكره في أولها في الدرء الجزء الأول صفحة 28، في حديث النزول شرح حديث النزول كما جاء في الفتاوى الخامس 250-300، في الرسالة الأكملية السادسة صفحة 45، في أيضا الإكليل رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل في السادس 45، وأيضا في جامع المسائل الثالث 75 و100 كل هذه يعني تجد إيش هذا الأصل يتكرر. أيضا نفس الكلام يعني هذا الأصل الذي احتفى به الشيخ عليه رحمة الله هناك من أهل العلم من أشار إليه. نعم لما نقول في الكلام السابق القول في بعض الصلاه كالقول في بعض الآخر أو عفوا القدر المشترك أن الاتفاق القدر المشترك ليس التمثيل وذكرنا بعض العلماء الذين مروا بنا من قبل. نعم هؤلاء العلماء وإن تحدثوا لكن لا تجد عندهم من التحرير والتحقيق والإطلاب مثل ما تجد عند الشيخ. لكن يبقى هذا الأصل الذي بين أيدينا قد قرره جمع من العلماء قبل الشيخ عليه رحمة الله. فممن قرر هذا الأصل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر الأشعري في الإبانة, والإبانة هو آخر ما ألفه ورجع فيه إلى مذهب السلف في الجملة كما جاء فيه الإبانة 89, وأيضا ابن الزاغوني من الحنابلة من الحنابلة المتكلمة في كتابه الإيضاح في أصول الدين, وأيضا الباقلاني وهو من فضلاء الأشاعرة في كتاب الإبانة كما نقل شيخ الإسلام في الحموية, وابن قدام الحنبلي رحمه الله في كتاب في رسالته تحريم النظر في كتب الكلام فهؤلاء كلهم قرروا هذا الأصل قبل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب الآن نبدأ بالحديث عن هذا الأصل. الأصل تتنوع صياغة, فهنا الآن يقول كالقول بعض الصفات كالقول بعض الآخر, لما يجي الرد على المعتزلة يكون إيش القول إيش في الصفات كالقول في إيش في الأسماء. قال ويجعل نعم فهو الآن يجبت الصفات السبع يقول ويجعل ذلك كله حقيقة. طيب لا إشكال, وينازع في محبتي ورضاه وغضب وكره ويجعل ذلك مجازا. لما يأتي سائر الصفات ماذا يفعل الأشعري؟ يقول هذه مجاز, يفسرها إما بالإرادة وإما بعض المخلوقات. ما معنى الإرادة؟ لما تأتي مثل المحبة الرضا الغضب السخط يفسرها بالإرادة, يقول في المحبة إرادة الإنعام, الغضب أو السخط إرادة إيش؟ الانتقام. هو لا يثبت هذه الصفات وإنما يردها إليش؟ إلى صفة إيش؟ هو يثبتها وهي صفة إيش؟ الإرادة. لا يثبت المحبة. ليش؟ يقول أنا ما أثبت المحبة لأن المحبة إيش؟ لحظة يعني هاجس التمثيل كابوس التمثيل جاتم على الأشعري. يقول المحبة هي المناسبة, هي مناسبة بين القديم والمحدث, في مناسبة بين المحب والمحبوب. ويقول ما في مناسبة, يعني لما تصير مثلا أنت تحب أباك ففي مناسبة في تناسب. فيقول ما في مناسبة بين القديم اللي هو الله والمحب اللي هو إيش العبد. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة. الله أكبر أكبر لا إله إلا الله المقصود أن الأشعري لا يثبت صفة المحبة لله تعالى بحجة هذا الوهم أنه يتوهم من إثبات ذلك التشبيه فيقول المحبة هي مناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين القديم والمحدث كذا فقال أو مثلا لما تأتي الرحمة هو لا يثبت الرحمة يقول الرحمة إرادة إيش الإنعام لما يقول أن الرحمة هي رقة الرحمة رقة إيش تعتري المخلوق والله تعالى منزل عن ذلك وهكذا يعني هاجة التمثيل قد استحوذ عليه فدفعه بإيش دفعه بالتعظيم فالرحمة رقة والضحك لا يثبته لله يقول الضحك خفة وهكذا يعني تلبس الأشعري بذلك عندك الآن مثلا قضية صفة الغضب الغضب لا يثبت الأشعري فإما أن يفسر كما سمعنا إما أن يقول الغضب إرادة العقاب أو إرادة الانتقام أو يفسره ببعض مخلوقاته وهذا أطم يقول الغضب هو إيش يفسره بالعقوبات يفسره بالنار عذر الله بالنار يفسره بشيء من إيش من تلك المخلوقات ويعني مما يعني يبين فلاسة القوم أن في فرق بين الغضب والعقاب ليس كذلك القرآن فرق والله تعالى قال عن القاتل في عقوبة القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فرق بين الغضب وبين إيش وبين العذاب والعقاب والقوم لا يفرقون أو يقول لك الغضب هو الانتقام والآية ترد كلامه الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا آسفونا يعني أغضبونا ففرق بين بين بين الغضب وبين ايش الانتقام لاحظوا ماذا قالوا الغضب لا نثبته لله لما قالوا لان الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام شيخ الاسلام في مواطن اخرى بين ان هذا التعريف حتى في حق المخلوق غلط هم الان يقول الغضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام فقال الشيخ اقرا عليكم كلامه قال هذا ليس بصحيح في حقنا يعني هذا التعريف حتى في حق المخلوق هذا غير صحيح لما قال بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا لما يقول هنا غليان دم القلب طلب انتقام يعني أنه وقع عليك ظلم وقعت عليك يعني مظلمة أو أحد تعدى عليك لكن ليس الغضب هكذا فقط لا قد إنسان أحيانا يغضب قبل وقوع الشيء يعني كذلك لما قال إيش بل الغضب قد يكون لدفع المنافق قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا ثم قال وغليان دم القلب يقارن الغضب يعني غليان دم القلب هذا مقارن الغضب لا أنه هو الغضب قال وغليان دم القلب يقارن الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب لأن النفس إذا قام بها يعني قام بها غضب لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب هذا في الفتاوى السادسة صفحة 19 الذي همنا يعني الخلاصة أن هذا التعريف الغضب غليان دم القلب ظل انتقام هذا حتى في حق المخلوق ليس صحيحا ولا دقيقا لكن سلمنا أن الغضب هو هذا فجاء الرد الأشعري يقول أنا لا أثبت الغضب لأن الغضب هو غليان دم القلب غضب انتقام فنقول أنت الآن تثبت الإرادة والإرادة هي ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة هذا تمثيل إذن أنت أيها الأشعري مثلت يقول لا أنا أثبت إرادة تليق بالله أما إرادة بمعنى ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة هذه إرادة المخلوق فنقول نحن أيضا كذلك نحن نثبت الغضب على الوجه اللائق بالله كما نثبت الإرادة على الوجه اللائق بالله قال عندكم الآن قيل هو الإرادة ميل الناس لجمع في المضرة، فإن قلت هذه غاية مخلوق قيل لك وهذا غضب مخلوق، يعني الباب واحد. فإذا كان الغضب هو غليان دم فأيضا الإرادة هي ميل النفس لجلب منفعة أو مضرة. فنعود إلى الأجوبة الثلاثة، إما أن تثبت الغضب لله تعالى على وجه اللائق بالله كما تثبت الإرادة على وجه اللائق بالله، فهذا هو المتعين وهذا هو الحق، وإما أن لازم التمثيل في الغضب الذي فرغت منه يلزمك فيما ليش فيما أثبته من الإرادة، وإما ماذا؟ وإما أنك كما عطلت ونفيت الغضب أيضا عليك أن تنفي إيش؟ ماذا؟ تنفي الإرادة. هذه الأجوبة الثلاثة التي يعني يلزم بواحد منها. قال وكذلك يلزم القول، يعني الآن الشيخ أعطاك مثال إيش اللي إيش الإرادة. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، طبعا صفة السابعة وحياته، إن ف عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين. فالباب واحد. المقصود من هذا التقرير دون النظر إلى يعني تشقيقات العبارات، الباب واحد. فإذا كان إثبات صفات السبع على وجه اللائق بالله فأثبت سائر الصفات على وجه اللائق بالله. إن كان إثبات سائر الصفات فيه تمثيل فهذا التمثيل يرد أيضا إيش في الصفات السبع. إن كان هو اختار التعطيل لسائر الصفات فهذا التعطيل يلزمه فيما أثبته. قال الشيخ بعدها فهذا المفرق بين بعض الصفات بعض يقاله فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه مذهبه. طبعا من, من, من, من, من منهج الشيخ الذي يلحظ مثلا في هذا الكتاب أو مثلا في كتب أخرى مثلا في منهج السنة لما يرد على مثلا الروافض ويرد على الخوارج، تجد هذا يستفيد من أدلة هؤلاء في إيش في إسقاط إيش قول أولئك، فتتساقط الأقوال ويبقى الحق يعني ويبقى الحق أبلج. فهنا نفس الكلام، فيقول أنتم الآن يا معشر الأشاعرة حجتنا عليكم هي نظير ماذا؟ هي نظير حجتكم على من؟ على إيش؟ المعتزلة. طيب كيف؟ قال فإذا قال المعتزلي المعتزل الذي ينكر جميع الصفات ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه لهمن الأشعري. نعم الأشعري الآن يبين المعتزلي ويقول ماذا؟ يقول هذه الصفات السبع التي أنا أثبتها تختص بالله ولا يلزم من ذلك إيش التمثيل. يقول أنا أثبت الصفات السبع كما يليق بالله كما أنت أيها المعتزلي أثبتت إيش أثبتت الأسماء على وجه اللائق بالله، فكما أن إثبات الأسماء لا يستلزم التمثيل عندك أيها المعتزلي، فالأشعري يقول أيضا إثبات الصفات السبع لا يستلزم التمثيل إيش عندي. الباب واحد. فنحن أيضا نقول للأشعري مثل ما قال الأشعري لمن؟ للمعتزلي. قال فإنه أي الأشعري يبين المعتزلي أن هذه الصفات يتصل بها القديم سبحانه من باب الإخبار كما سيمر، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقولها المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. طيب بعدها الآن جاء هذا الاعتراض من الأشعري أو هذه الشبهة في تبرير لماذا هو أثبت الصفات السبع دون سائر الصفات. يقول أنا أثبت هذه الصفات السبع لأنها ثابتة بالعقل، يبقى هذه الصفات السبع ثابتة بالعقل. طيب كيف؟ قال الفعل الحادث دل على القدرة. الفعل الحادث يعني هذه المخلوقات وهذه المفعولات تدل على قدرة الله، وهذا كلام صحيح. والتخصيص دل على الإرادة، يعني كون الله تعالى خص فلان بعلم ولا بمال ولا بجاه هذا يدل على إيش؟ على أنه أراد ذلك وشاءه. والإحكام اللي هو الإتقان يدل على علمه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات اللي صفة القدرة وصفة الإرادة والعلم يعني لا يصف بها إلا من كان حيا، فأثبت الصفة الرابعة. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، ولا شك أن أيهما أكمل جزما، أن من كان سميعا بصيرا متكلما أكمل من ليس كذلك. طبعا النتيجة أيها الفضلاء لما يقولك أنا أثبت الصفات السبع لأن العقل أثبتها، هنا يعني كما يقولون فيها يعني نتيجة محذوفة هكذا تلقائيا، يقولك معناها إيش؟ أن سائر الصفات ماذا؟ يقول ما أثبت العقل، فيقول أنا أثبت الصفات السبع لأن العقل أثبتها دون سائر الصفات. فما دام العقل، هذا على مذهبه، ما دام العقل لم يثبتها فأنا أنفيها. فالمزلق اللي وقع فيه الأشعري هنا في هذا المقام وفي هذا السياق أنه وقع فيه في مزلقين. المزلق الأول هو ماذا؟ أنه يعني نفى بلا دليل، نفى بلا دليل، ويقول أن سائر الصفات الأخرى لم إيش لم يثبت، يعني يقول سائر الصفات لا أنفيها لأن ما عندي دليل، لأن ما عندي دليل على إيش، على إثباتها. والمزلق الثاني زعمه أن الصفات الأخرى لا يمكن إيش أن تثبت إيش بالعقل، فجاء الرد عليه من إيش، من هاتين الجهتين. فقال عندك هنا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني هذا مسألة واضحة أنه إيش، كون ما عندك دليل على إثبات سائر الصفات فليس لك إيش أن تنفيها. النافي عليه الدليل كما على إيش المثبت، والدليل يجب طرده. إيش معنى يجب طرده؟ يعني إذا وجد الدليل يوجد مدلول ولا ما يوجد؟ يوجد مدلول. طيب إذا انتفى الدليل ينتفي المدلول أكيد. إذا قلنا والله ما في دليل، لو جاء واحد يقول والله أنا ما عندي دليل على أن في جامع اسمه جامع الصالح، يقول خاص جامع الصالح هذا صار ها؟ نعم لا، هذا معنى يجب طرده. فإذا انتفى الدليل ينتفي إيش؟ المدلول ولا ما ينتفي؟ لا ما ينتفي، فهو يجب طرده ولكن لا يجب إيش؟ لا يجب عكسه. هذا لا لا لا لا. فإذا وجد الدليل وجد المدلول، وإذا انتفى الدليل ما ينتفي المدلول إلا بخير كما سيأتي، إلا إذا مثل ما يقول توفرت الدواعي. لو واحد مثل ما قال عند الآن مثلا مدينة الرياض، قال أخي واحد بين مدينة الرياض ومدينة بريدة في مدينة كبيرة جدا مثل الرياض، فهذا نقول هذا الدليل ولا ننفي على طول؟ ما رأيكم؟ نعم ينفى، لأن هذا يعني لو بالله عليك مدينة كبرى الرياض بين الرياض وبريدة، يعني هذا كما يقال مما تتوفر الدواعي إيش لنقل، كونه ما نقل معناه ننفيه. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. Thank you.